بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام

كلمة

والله لا يهدي القوم الظالمين. أن تنزل التوراة.

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله غفور رحيم. الرحيم. يا

أمرنا فأثابكم غما